وأوصي الإنسان بالتقوى من الله في هذه السنة. وأما قوله كان حامل بن وعامل بن سفيان حامل الشام وعامل الكوفة سعيد في العصر وبعده عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة عامل البصر. فيقال أما معاوية فولى عمر بن الخطاب لما مات أخوه يزيد بن أبي سفيان مكانه. نعم. ثم ولاه عثمان رضي الله عنه الشام كله. وكان يعني ولا عمر في خلافته يعني بعد وفاة يزيد لأبي سفيان، وليس الذي ولاه عثمان بن عفان. نعم. ثم ولاه عثمان رضي الله عنه عن الشام كله. نعم. وكانت سيرته في أهل الشام من أحسن السير. نعم، يعني كانت سيرة معاوية في أهل الشام من أحسن السير. وقتض أركان الحكم، نظم الجيوش، فتح الفتوح الشام، صار بين الناس بالعدل، حبه الناس حب عظيم جدا بسيرته بالعدل فيما بينهم. نعم. وكانت رعيته من اعظم الناس محبة الله. نعم، كانت رعيته من اعظم الناس محبة الله. ما في ناس احبوا يعني والي ولي عليهم مثل اهل الشام بالنسبة لمعاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار امتكم الذين تحبونهم وتحبونهم. نعم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. نعم. يقول يعني ان هذا يستدل الشيخ بهذا الحديث على يعني فضل معاوية، لان الرسول قال: خيار امتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. فالمحبوب من الرعية مسلمة يدل على انه امام الخير. وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فإذا كان الإمام مبغوض من الأمة وهو يلعنهم وهم يلعنونه دليل على شره، أنه من أهل الشر مش من أهل الخير. نعم. وكان معاوية تحبه رعيته وتدعو له، معاوية يحبها ويدعو لها، يحبها ويدعو لها. وأما توليته لسعيد بن العاص فأهل الكوفة كانوا دائما يشكون من ولاده. نعم. يقول أهل الكوفة عمرهم ما سلم لهم والي، هذول كانوا أهل شغب، ما في والي مهما كان سلم لهم قوموا عليه. هذا أفضل ولاتهم فاتح يعني الأعراس على بن أبي وقاص ما خلوه، واتهموه وسبوه واتهموه بصنوف الاتهامات حتى قالوا ما يحسن يصلي، ما بيعرف يصلي. نعم. ولي عليهم سعد بن ابي وقاص. نعم. وابو موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري من خيار الصحابه. طيبة وخلقا وايمانا، وما سلم منهم. نعم. وعمار بن ياسر. وعمار بن ياسر كذلك. نعم. والمغيرة بن شعبة. نعم. قوم يشكون منهم. وسيرهم في هذا مشهورة. نعم. ولا شك انهم كانوا يشكون في زمن عثمان اكثر. نعم. وقد علم ان عثمان وعلي رضي الله عنهما شكوا، يعني شكوا طبعا، شكوا ائمتهم هذول عمر بن الخطاب وشكوا لعثمان. نعم. وقد علم ان عثمان وعلي رضي الله عنهما كل منهما ولا اقاربه. يعني بالنسبه لتوليه الاقارب مثل عثمان ولا اقاربه كذلك، وعلي ولا اقاربه كذلك. نعم. وحصل له بسبب ذلك من كلام الناس وغير ذلك ما حصل. نعم. وحصل لعلي وحصل له من كلام الناس ما حصل. نعم. واما قوله الخلاف التاسع في زمن امير المؤمنين عليه السلام بعد الاتفاق عليه مع عبد البيخ له، فاولا خروج طلحه والزبير الى مكه، ثم حمل عائشه الى البصره، ثم نصر القتال معه ويعرف ذلك بحرب الجنه والخلاف بينه وبين معاويه وحرب صفين ومغادره عمرو بن العاص ابا موسى الاشعري، وكان الخلاف بينه وبين الشراء المالكي من نهروان. وجب بالجمله كان عليم مع الحق والحق معه، وظهر في زمانه الطوائف عليه مثل الاشعث بن قيس ومسعد بن فلكي التميمي وزيد بن حسين الطائي وغيره، وظهر في زمنه الغلاف عبد الله بن سبع، ومن الفرقتين ابتدأت الضلال والبدع. نعم. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الحديث في كثنا محب يهلك في أهل الحديث كثنا. نعم. هذا يعني هذا الذي حصل لعلي بن أبي طالب في خلافته، ما كان الأمر عنده يعني ما في خلاف وكل الناس متوافقين، لا، حصل له يعني هذه الأمور العظيمة التي حصلت له، وجاء في وقته جافلي، خرج الخوارج والسبعية، ويقول صدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهلك فيك اثنان، محب يغلو حتى قال هو الله علي بن أبي طالب، وجافي يجفو حتى كفروه وخرجوه من الدين وهم الخوارج، هذول هلكوا وهؤلاء هلكوا. نعم. يهلك فيك اثنان محب الغاية وهو الغاية. نعم. فانظر بعين الانصار الى كلام هذا الرجل، هل خرج الموذي بالفتنه عن المشايخ او تعداهم؟ والجواب ان يقال هذا الكلام مما يبين تحامل الشهر الثاني في هذا الشهر الثاني. نعم. في هذا الكلام مع الشيعه تماما. هذا كلام من الشهر الثاني سابق هذا، ويقول هذا يبين تحامله يعني وانه كان شيعيا في الباطن. نعم. والا فقد ذكر ابا بكر وعمر وعثمان. نعم. ولم يذكر من أحوالهم أن الحق معهم دون من صالحهم. نعم. ولما ذكر علي قال وبالجملة كان الحق مع علي وعلي مع الحق. والناقل الذي لا فرض له إما أن يحكي الأمور بالأمانة وإما أن يحكي كل ذي حق. نعم. يعني كل الناقل يجب أن يحكي يعني بالأمانة ويعطي كل ذي حق حقه، في الشهر الثاني لم يعطي حق أبو بكر وحق عمر وحق عثمان. نعم. وأما دعوى المدعي أن الحق كان مع علي وعلي مع الحق وتخصيص بهذا دون أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا يقوله أحد من المسلمين غير الشيعة. نعم. ومما يبين فساد هذا القول قوله أن الاختلاف وقع في زمن علي بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له. هذا كذب. نعم. ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين لم يكونوا بايعوا. نعم. حتى كثير من أهل المدينة ومكة الذين رأوا لم يكونوا بايعوا. كانوا بايعوا. نعم. دخل الذين كانوا بعيدين يعني الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان. نعم. وكيف وقال في هذا في بيعة علي ولم يقال في بيعة عثمان الذي اجتمع عليها المسلمين كلهم. نعم. ولم يتنازع فيها. نعم. وكذلك ما ذكره من التعليم بالطعن على طلحة والزبير وعائشة من غير أن يذكر لهم عذرا ولا رجوعا. نعم. وأهل العلم يعلمون أن طلحة والزبير لم يكونا قاصدين قتال علي في داخله. نعم. وكذلك أهل الشام لم يكن قاصدين قتاله. وكذلك أهل البلاد لم يكن قاصدين قتال هؤلاء ولا أحد. نعم. ولكن حرب الجمل جرى بغير اختياره ولا اختياره. نعم. فإنهم كانوا قد اتفقوا على مصالحة وإقامة الحدود على قتل الذي عثمان. فتواطأ وقتل على إقامة الفتنة آخرا كما أقاموها أولا. نعم. فحملوا على طلحة والزبير وأصحابهما فحملوا دفعا عنهم وأشهروا عليا أنهما حمل عليه فحمل علي دفعا عن نفسه وكان كل منهما قصد رده دفع الصيام لفت ذلك الحمل. نعم. هكذا ذكر غير واحد من العلم الصيام فإن كان الأمر قد جرى على وجه لا ملام فيه فلا كلام وإن كان قد وقع خطأ أو ذنب من أحدهما أو كليهما فقد عرف أن هذا لا يمنع ما دل عليه الكتاب والسنة من أنهم أخيار أولياء الله المتقين وحزبهم المفلحين وعباده الصالحين وأنهم من أهل الجنة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.